بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في وصال شهر شعبان برمضان، أي يعني صيام آخر شعبان حتى يعني يوصل أو يتصل برمضان. وهذا الحديث أورد في حديثين: حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما يعني في ذلك. والمقصود من ذلك أنه يصوم كثيرا من شعبان، وأنه أكثر ما يصوم في شعبان، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه يصومه كله كما جاء في هذا الحديث. ولكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، ومعنى ذلك أنه يصوم أكثره، وأكثر ما يصوم من الشهور هو في شعبان، ولكنه لا يكون كله بحيث لا يترك منه يوما واحدا، أو بحيث أنه يتصل بشعبان برمضان، وإنما كان يصوم أكثره، وجاء فيه إلا قليلا في بعض الروايات إلا قليلا. وهذا يبين يعني ما جاء يعني في هذه الروايات المجملة التي هي مطلقة، فيكون ذلك للإشارة إلى كثرة ما يصومه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الأخرى التي جاءت مبينة أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وكذلك الحال التي جاءت من فعله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه كان يصومه كله إلا قليلا، فيكون المراد بذلك المبالغة في إكثار صيامه منه، وأنه كأنه يصله وإن لم يكن وصله، لأنه جاء من فعله ما يدل على عدم وصله حيث قالت عائشة إلا قليلا، وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقد يكون أن الذي قد حصل منه إذا كان متصلا برمضان أنه من جنس ما جاء في هذا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فيكون مثلا صيام الاثنين والخميس صيام الاثنين والخميس إذا كان في آخر الشهر وكان ذلك عادة فإنه سائغ. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شعبة شبه بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أم سلمة عند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ربيعة بن الغاز وهو اختلفهم في صحبته وللأصحاب السنن. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في تقدم رمضان بصوم إلا من وافق صيامه فصامه، إلا من صام صوما فوافقه، إلا من صام صوما فوافقه، يعني إلا من صام صوما بأن يكون يعني عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق الثلاثين من شعبان، فإن له أن يستمر على ما كان عليه، لأنه لم يصم من أجل اتصاله في رمضان ومن أجل قربه من رمضان، وإنما صام على عادته، على عادته المستمرة، وهي أن يصوم الاثنين والخميس. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لا تتقدموا رمضان، يعني هذا نهي عن تقدم رمضان بصوم وأن يصوم اليوم الذي هم الثلاثين، وكذلك اليوم الذي قبله. قد سبق مرة حديث عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. ثم قال: إلا رجل كان يصوم صوما، يعني إلا رجل كان له عادة أنه يصوم أيام معلومة كالاثنين والخميس فوافق آخر الشهر، فله أن يصوم هذا الذي اعتاده ولا يؤثر، لأنه ما قصد صيام اليوم المتصل برمضان، وإنما قصد عادته المستمرة التي هي كون لا يترك الاثنين والخميس، فهذا له أن يصوم. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالمرأة كذلك، فكذلك المرأة التي لها عادة أن تصوم الاثنين والخميس لها أن تصوم آخر الشهر إذا وافق الاثنين والخميس. فإذا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بمعنى أنه حكم يخص الرجال دون النساء، بل هو حكم عام للرجال والنساء، ولكنه نص على الرجل، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولهذا يعني يأتي في الأحاديث ذكر الرجال، وليس المقصود أن الحكم يختص بهم دون النساء، بل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام، فعند ذلك يصار إلى التفريق، يعني طبقا لما جاءت به الأدلة. وأما غير ذلك فمثل ما جاء في هذا الحديث، فإن المقصود من ذلك الجرع على الغالب، وهو أن الخطاب في الغالب مع الرجال، فتكون النساء في حكمهم. وقد جاء أحاديث من هذا القبيل فيها ذكر الرجل وليس له مفهوم، من جنس الحديث يقول: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حقه به من الغرماء. ومثل ذلك المرأة، إذا أفلست وصار الذي حق الدائن موجود بعينه، فإنه لا يكون أسوة الغرماء، وإنما يختص به. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني كونه باعه سلعة ثم أفلس والسلعة موجودة، فلا يكون أسوة الغرماء بحيث يكون له نصيب والغرماء الآخرين يشاركونه فيها، بل هو يختص بسلعته إذا كانت عينها موجودة عند إفلاسه. فذكر الرجل هنا مثل ذكر الرجل هنا، من وجد متاع عند رجل من وجد متاع عند امرأة، الحكم واحد، إلا رجل صام كان يصوم فليصوم، وكذلك المرأة. نعم. وكذلك يأتي في التراجم، في التراجم يعني عند العلماء يعني عند ابن ماجه وغيره، أحيانا يأتي بترجمة فيها ذكر الرجل وليس له مفهوم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب، هو صدق ربما أخطأ، خرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. والوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حا قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، وهذا يدل على أن قصد رمضان وقصد الصيام حول رمضان سواء كان يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، يعني من أجل أن الإنسان يتصل صومه برمضان، فقد جاء النهي عنه، جاء النهي عنه في الحديث الماضي لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، وجاء في هذا الحديث جاء إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، يعني هذا إذا كان من أجل رمضان، بمعنى أنه يعني يترك الصيام في شعبان في أوله، وإذا جاء النصف بدأ يصوم حتى يصل الآخر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فإذا صام شعبان وصام بعده أيام بعد النصف، صام النصف الأول وصام بعده أيام ما في بأس، لكن كونه يترك الصيام حتى يأتي النصف فيبدأ، هذا هو الذي يدل عليه الحديث، هذا هو الذي يدل عليه الحديث، وهذا كله من أجل الاحتياط لرمضان ومن أجل الاتصال برمضان. فكون الإنسان يصوم النصف الأول ثم يزيد عليه لا بأس، لأنه ما صام، يعني ما بدأ الصوم ولكنه واصل الصوم، لكن لا يستمر إلى الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده هو الضبي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب حا قال وحدثنا هشام بن عمار عن مسلم بن خالد، مسلم بن خالد هو صدوق كثير الأوهام خرجه أبو داود وابن ماجه. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن الحراقي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول صنيع ابن ماجة في تبويبه يشعر كأنه كان يرى أن وصل شعبان برمضان جائز ثم نسخ بأحاديث النهي. الجمع أقول الجمع بينهما هو الذي تقتضيه الأدلة، لأن هذا الوصل أو هذا الاتصال جاء ما يبين أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الذي كان يصومه هو الأكثر، حيث جاء إلا قليلا وجاء ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان إلا شعبان إلا رمضان، يعني هذا يدل على أنه ما في وصل. ما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. ثم ذكر باب الشهادة يعني الشهادة في على رؤية الهلال وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء في الليل يعني بعدما غربت الشمس وقال إنه أبصر الهلال وكان لم يرى في المدينة وقد يكون يعني فيها غيم وهو كان في مكان ليس فيه غيم وقد يكون أيضا يعني في المدينة يعني ليس فيه غيم لكن ليس كل يرى الهلال ويدرك الهلال فأخبر بأنه رأى الهلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا يعني يصوموا غدا وأنه دخل الشهر. وهذا الحديث في إسناده سماك بن حرب وهو يروي عن عكرمة وروايته عن عكرمة مضطربة يعني فيها اضطراب وهذا منها ولكن ثبوت الرؤية بواحد جاء في حديث ابن عمر أنه قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يصوموا. فهذا يدل على أن يعني رؤية الواحد أنها كافية. وهذا الحديث فيه أنه قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلى كون الحديث ضعيف لا إشكال. ولو صح الحديث فإنه لا يقال أن هذا الحكم يسري على كل أحد في جميع العصور وذلك أن هذا حصل مع صحابي والصحابة كما هو معلوم عدول ويختلف غيرهم عنهم ولهذا كانت طريقة العلماء أن الصحابي لا يحتاج إلى أن يوصف بأنه ثقة أو يقال فيه أنه ثقة لأنه يكفيه أن يقال أنه صحابي يكفيه أنه يقال صحابي يقال فيه صحابي. وأما غيره فلا بد من معرفة حاله من الثقة والعدالة أو غيرها فلا بد من معرفة عدالته وثقته. أما بالنسبة للصحابة فهذا الحديث إذا صح فإنه لا يدل على أن هذا الحكم عام وإنما هو خاص في الصحابة لكن الحديث هو من رواية سماك عن عكرمة وروايته مضطربة وبعضهم رواه عنه موصولا وبعضهم رواه عنه مرسلا لم يذكر ابن عباس لم يذكر ابن عباس فيه وإنما عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ابن عمر قصة ابن عمر بأن الناس رأوا الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. ومحمد بن إسماعيل هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور. الوليد بن أبي ثور هو ضعيف خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. والحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. اللي يشكل قرنه بالوليد وهم مختلفي الطبقة إيش يعني ذكره الحسن بن علي إذا ترجمنا له بأنه الحلواني يشكل أنه قرنه مع الوليد بن أبي ثور هنا طبقة تختلف فيها ما تفاوت. نعم يعني كما هو معلوم حتى الطبقة قد تتفاوت ويكون يعني بعض متقدم وبعض متأخر وين اختلفت الطبقة. هو الحديث في سنن أبي داود وبين وفيه شيخ أبي داود فيه شيخ أبي داود فيه الحسن بن علي في أحد الطريقين وفي الطريق الثاني فيه آخر يعني بينه وبين هذا بن أبي ثور بينه وبين ابن أبي ثور. وفي سنن أبي داود من الطرق الثلاث التي أشار إليها قوله قال أبو علي. وأبو علي هذا ما أدري من هو ولكن هذا الكلام موجود في تحفة الأشراف موجود في تحفة الأشراف وفيه ذكر الطريقين وفيه الطريقة الثانية التي فيها لم يذكر ابن عباس اللي هي طريق حماد بن سلام نعم التي فيها لم يذكر ابن عباس كل الطريقين عند أبي داود نعم. فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا نادى أن يقوموا وأن يصوموا يعني معلوم أن قيام رمضان يعني جماعة ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم إلا في آخر الأمر كان أمهم في آخر الشهر وترك خشية أن يفرض ولكن يعني قوله يقوم يعني يقوم رمضان يعني فرادة وإن لم يكن جماعة نعم يقوم يعني في الليل ويصوم في النهار نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهذا في حديث عمومة من لأنس عمير بن أنس أبي عمير عن أبي عمير بن أنس قال عمومة له من الأنصار أنهم يعني أنه جاء حدثوا أنه جاء أنهم كانوا أصبحوا يعني صائمين يعني في آخر الشهر في آخر شهر رمضان يعني في اليوم 30 فجاء ركب وأخبروا أنهم رأوا الهلال وكان ذلك في آخر النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا يعني للصلاة صلاة العيد من الغد وأن يخرجوا لصلاة العيد من الغد. فدل هذا على أنه إذا ثبت دخول الشهر خروج الشهر يعني في أثناء النهار أن عليهم أن يفطروا لأنه تبين أن هذا اليوم الذي صاموه ليس من رمضان وإنما هو من شوال. فإذا كان لم يأتي الزوال فإنهم يصلون العيد يعني يفطرون ويصلون العيد. وإذا كان خرج وقت صلاة العيد ويعني كان ذلك في آخر النهار فإنهم يأتون بالصلاة من الغد كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك لو أن الخبر جاء في أثناء النهار في دخول رمضان فإن عليهم أن يمسكوا يعني على الناس أن يمسكوا يعني بقية يومهم ويقضوا يعني ذلك اليوم الذي لكن لا يبقون صائمين لأنهم ما يبقون مفطرين لأنهم يعني ما حصل منهم الصيام من الأول. فإذا جاءهم الخبر في أثناء النهار أمسكوا بقية اليوم لأن هذا يوم رمضان فلا يصام ولو كان يعني الصيام ما قد حصل لأن حرمة الشهر تقتضي أن يكون الإنسان صائما في رمضان ولو حصل أنه فاته فهو يمسك عن الأكل ولكنه لا يكفيه عن صيام ذلك اليوم عليه أن يقضيه. فهذا إذا كان في أول الشهر يمسكون ويقضون وإذا كان في آخر الشهر يفطرون وإذا كان خرج وقت صلاة العيد فإنهم يصلون العيد من الغد في وقتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر. وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عمير بن أنس. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمومته من الأنصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سار بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. ثم ذكر باب صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعني هذه ترجمة معقودة طبقا للحديث الذي ورد: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والمقصود أن المسلمين حكم صيامهم منوط برؤية الهلال، منوط برؤية الهلال، فإذا رأوه في أول الشهر صاموا، وإذا رأوه في آخر الشهر أفطروا، وإذا رأوه في آخر الشهر أفطروا. فإذا رأوه ليلة الثلاثين صاموا، وإذا رأوه ليلة الثلاثين من رمضان أفطروا، ويكون يعني شعبان ناقصا، وكذلك أو رمضان يكون ناقصا. وهم يصومون لرؤيته ويفطرون لرؤيته، وإذا كمل العدد فإنهم يفطرون، لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على أن الحكم منوط بالرؤية، وأن الأحكام الشرعية أنيطت في أمور يعرفها الخاص والعام، ليست أمور دقيقة خفية لا يستطيعها إلا يعني بعض الناس، وإنما أنيط بحكم عام. فأوقات الصلوات وأوقات الصيام وكذلك الحج، كل ذلك منوط برؤية الهلال ومنوط بالشمس وطلوع الفجر وغروبها بالنسبة للصلوات، فهي أمور ثابتة مستقرة مشاهدة معاينة يعرفها الخاص والعام، يعرفها الحضري والبدوي، كل على حد سواء. ولم يكلف الناس أن يتمسكوا أو يأخذوا بأشياء يعني بحساب أو بأشياء خفية دقيقة لا يتمكن منها كل واحد، بل أضيف أو أنيط الحكم برؤية الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم يعني ليلة الثلاثين من شعبان فاقدروا له، فسر بتفسيرين: أحدهما ضيقوا عليه بمعنى اعتبروا أن أن أن أن أن أن أن أن أن الشهر دخل وأنه موجود وراء الغيم فأنتم تصومون. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان غيم فإن الناس يصومون في يوم الثلاثين من شعبان، لأن الهلال يعني في الغيم ولا يمكن رؤيته. ولكن جمهور العلماء على أن الحكم منوط بالرؤية، وأنه إذا غم عليهم يكملون، وأن يكون قوله اقدروا له يعني أعطوه حقه أو الكامل من، وذلك بإكمال الشهر ثلاثين. وقد جاء في بعض الروايات ما يبين أن المقصود بالقدر له أن يكمل شهر ثلاثين، فيكون القول بأنها الإكمال وأنه ليس التضييق الذي يحكم فيه بنقصان الشهر، أن هذا هو الأولى، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فصار البيان والإيضاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم، وأن قوله اقدروا له يحمل على هذا. قال: وكان ابن عمر إيش يصوم قبل الهلال بيوم. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم، يعني يصوم تطوع، يعني لا يصوم فرض، لأن الفرض لا يكون إلا بالثبوت، ولكنه كان يصوم تطوعا. نعم. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان، هو صدوق يخطئ، أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. عن إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه بيان القدر له، وأنه بإكمال العدة 30 يوما. قال: صوموا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا فصوموا 30 يوما، يعني أكملوا عدة الشهر 30 يوما. فيكون هذا الحديث مفسرا للمجمل في الحديث السابق. هذا التفصيل في هذا الحديث مفسر للمجمل في الحديث السابق، وأنه ليس المقصود التضييق بحيث يعتبر الهلال في داخل في في في وراء الغيم، وأن الناس يصومون على هذا الاعتبار أو يفطرون على هذا الاعتبار، وإنما المقصود من ذلك أنهم يكملون العدة إذا كان الغيم. نعم. قال: حدثنا أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب ثقة، رجل أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهر 29. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، والشهر هكذا، والشهر هكذا 3 مرات، وأمسك واحدة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي شهر 29، يعني ليس دائما وأبدا، وإنما المقصود من ذلك أنه يكون 29، يكون 29 كما يكون 30. فالشهر إما 29 وإما 30، لا يكون 31 ولا يكون 28، وإنما هو دائر بين هذين العددين، إما 30 وإما 29. وهذا يعني يبنى على رؤية الهلال، فإن رؤية الهلال بعدما يعني تأجلت 30 يكون 29، فإن لم يرى فإن الناس يكملون العدة ويكون 30، وإن لم يرى فإنه يكون 30. فإذا هو 29 عندما تحصل الرؤية ليلة 30، عندما تحصل الرؤية ليلة 30 يكون 29، وإذا لم تحصل الرؤية فإن الناس يكملون العدة ويكون الشهر كاملا يكون 30. ثم أورد يعني أحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: كم مضى من الشهر؟ قال: 22. قالوا: 22 وبقي 8. فقال: الشهر هكذا وهكذا، يعني وعد بيده يديه اليدين مرتين، يعني 20، ومرة وقبض الإبهام، يعني معناه أنه يكون 29. وهذا ليس مضطردا كما هو واضح وكما هو معلوم، فإن الشهر إما يكون 30 وإما يكون 29، وهذا فيما إذا كان 29. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سلمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهدكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم يعني أشار بيديه الأربع مرتين ثم في المرة الثالثة قبض يعني الإبهام فصار 29 يعني أنه لا يكون 30 دائما ولا يكون 29 دائما وإنما يكون هكذا وهكذا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ذكر 30 وذكر 29 يعني قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات ثم مرة هكذا وهكذا وقبض يعني مناه أحيانا كذا وأحيانا كذا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبا داود في المراسيل. نعم. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 يعني هذا يدل على أن الشهر يكون 30 ويكون 29 وأن ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإن الذي صاموه من الشهور يكون 29 يعني أنه يكون 30 و29 ولكن 29 أكثر والرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بعدما فرغ الصيام صام 9 رمضانات يعني فتكون هذه الرمضانات التي صاموها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرها أن الشهر يكون 29. قال حدثنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى في أحد النسخ مجاهد بن يحيى وهي خطأ يعني هو مجاهد بن موسى وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا بخاري. نعم. عن القاسم بن مالك المزني وهو صدوق فيه لين أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن الجريري سعد بن إياس سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي نضرة المنذر بن مالك من قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. نعم. كلام البوصيري يقول أنه اختلط ولم يعرف حال القاسم بن مالك هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعده. قاسم بن مالك رواية عن الجريري. نعم. هذا الشيخ ناصر صحح ولا حسن؟ قال حسن صحيح. نعم. البوصيري أعل يعني الإسناد ذكر كذا لكن بعد ذلك قال وله شاهد. نعم. من حديث عبد الله بن مسعود رواه أبو داود والترمذي وقال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة. نعم. وسعد بن وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة يعني ظهر عموم. نعم. الشهر يعني يكون لكن نعم. ما كأن الشواهد التي أرادها عموم أن الشهر يكون هكذا يكون هكذا. نعم. نعم. لكن بنصه ما صمنا على عهد سلم 29 أكثر مما صمنا فيه 30 على كل هذا كما هو عن خبرا يعني عن أن حصل كذا وكذا ومعلوم أن الشهور قد تتوالى يعني بعضها ناقص وكذلك يعني بعضها لأنه ليس مضطردا أن يكون شهر ناقص وشهر كامل وإنما قد يكون شهران متواليان كاملان وشهران متواليان ناقصان ولهذا قالوا في أشهر الحج أنها تكون هي 70 يوما إذا كمل الشهران وتكون 28 إذا نقص جميعا 8 72 68 إذا نقص شوال وذو القعدة يصير 68، وإن كمل جميعا صار 70، وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صار 69، صار 69. هذا إخبار عن الشيء الذي قد حصل. ومعلوم أن الشهور ليس بلازم أن يكون يعني شهر كامل وشهر ناقص، وإنما قد يكون شهران متواليان ناقصين وشهران متواليين كاملين وهكذا. تنبيه على الطلاب، المطلوب من الطلاب الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يعني فيها اسمه وبلده وتوقيعه، يذكر اسمه وبلده وتوقيعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شهري العيد. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. ثم ذكر باب شهر، باب ما جاء في شهري العيد، ما باب ما جاء في شهري العيد، يعني شهر العيد هما رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة، يعني فعيد الفطر لأنه الفطر من رمضان، وعيد الأضحى الوقت الذي يعني يكون فيه نحر الهدي ونحر الأضاحي. وأورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهر عيد لا ينقصان، يعني شهر عيد لا ينقصان، يعني أنهما وإن حصل النقص مثلا في رمضان بأن كان 29 فإن الأجر كامل، لا يقال أنه إذا كان 30 يعني يختلف عن كان يعني إذا كان 29، لأن الشهر سواء كان 30 أو 29 هو شهر كامل، والناس أدوا ما عليهم مما هو واجب عليهم سواء كان 29 أو 30، والأجر كاملا في 29 كما يكون كاملا في 30، لا يقال أنه إذا كان 29 يصير أنقص، فهما يعني وإن حصل نقص في العدد فإن الأجر والثواب كامل ولا ينقص يعني بسبب كونه فيه فرق يوم. وكذلك بالنسبة لذي الحجة قيل أن المقصود منه أنه لو حصل خطأ، لو حصل خطأ في, في, في وقوف الناس بعرفة أو في العيد فإن, فإن, فإن ذلك لا يؤثر، لأن الصوم يوم يوم صوم الناس والحج يوم حج الناس، فيعني لا يحصل نقص بسبب أنه لو حصل خطأ بأنهم وقفوا يعني في عرفة خطأ فيقال أن حجهم ناقص أو حجهم غير صحيح، بل هو صحيح، والحج يوم حج الناس والإضحى يوم إضحى الناس والصوم كذلك يوم صوم الناس. فهما شهر عيد لا ينقصان، يعني الأجر كامل، وسواء كان حصل خطأ في ذي الحجة ووقف الناس في غير يوم عرفة، وكذلك أيضا في رمضان لو حصل أنه كان ناقصا فإنه يكون الأجر كاملا ولا يؤثر كونه ينقص. ثم قول شهر عيد يعني لا ينقصان، يعني معلوم أن يعني عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو في شوال، يعني عيد الفطر هو أول يوم من شوال وليس من رمضان، فكون كون العيد نسب إليه وإن لم يكن منه فإنه متصل به، يعني الاتصال والمقاربة يعني دل على أنه لا يؤثر، يعني كونه يعني ليس من الشهر وإنما هو خارج الشهر، لأنه وإن كان ليس من الشهر إلا أنه متصل به، فأضيف إليه لأنه عيد الفطر، وإن لم يكن ذلك العيد من رمضان وإنما هو في في في في شوال. وهذا مما يستدل به يعني في المسائل التي يعطى فيها الشيء حكم ما يقاربه. يعني مثل هنا قال شهر عيد، ومثل لقنوا موتاكم لا إله اقرأوا على موتاكم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن التلقين يكون قبل الموت، وهو لم يمت ولكنه لما كان قريب من الموت يعني أعطي حكم الميت. وكذلك أيضا الكون المغرب وتر النهار، مع أن المغرب ليست في النهار وإنما هي في الليل بعد غروب الشمس، فيكون للتقارب الذي بين هذا وهذا يعني حصلت الإضافة. نعم. أما معنى لا ينقصان، يعني لا ينقصان في العدد جميعا؟ لا لا، قضية العدد يعني ما هي واردة بالنسبة لشوال، اللي بالنسبة لرمضان ذي الحجة، لأن ذي الحجة المقصود بذلك أنه يعني إذا حصل الناس خطأ فإنه لا يحصل نقص على الناس في حجهم لكونهم حجوا خطأ، وقفوا في عرفة خطأ، فهم قد حجوا وكذلك ضحوا، والحج يوم حج الناس والأضحى يوم أضحى الناس. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن، عن يزيد بن زريع ثقة خرج أصحاب الكتب، عن خالد الحذاء خادم مهران الحذاء ثقة خرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. والحذاء منسوب إلى يعني إلى إلى إلى, إلى الحذاء، لكن الأصل المتبادر أن الحذاء هو الذي يصنع الأحذية أو يبيعها، يصنع الأحذية أو يبيعها. وخالد الحذاء ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذه نسبة يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، لكنه ليس هذا ولا هذا، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، مثل ما قالوا في يزيد بن صهيب الفقير، يعني كلمة الفقير المتبادر إلا أنه الفقر، وليس كذلك، وإنما كان يشكو في قار ظهره، وجع في ظهره ويشكو في قار ظهره فقيل له الفقير نسبة إلى فقار الظهر، وهذا ليس متبادر إلى الذهن. وكذلك الرجل الذي كان يقال له الضال، هو ليس ضالا وإنما تاه في طريق مكة فقيل له الضال. معاوية بن عبد الكريم. نعم. ضال معاوية بن عبد الكريم هو إيه؟ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عمر المقرئ قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ثم ذكر حديث أبي هريرة الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يعني معنى هذا أن أن أن أن أن أن الناس إذا يعني حصل أن أن أن أن أن حصول الفطر من من من من الجماعة وكذلك الحج من الجماعة فإنه هو المعتبر، ولو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر، و يعني معناها أن مثل الحديث الآخر الحج الأضحية وضحى الناس والحج يوم يحج الناس، يعني أن الحكم منوط بحصول ذلك من الجماعة ولو حصل خطأ فإنه لا يؤثر. قال حدثنا محمد بن عمر المقرئ لا يعرف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن إسحاق بن عيسى هو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أيوب بن أبي ثمامة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. نعم. والحديث في إسناده هذا الرجل ولكن له شواهد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم في السفر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. ثم قال باب الصوم في السفر. أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وهذا يدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ، ولكن أيهما أولى؟ إذا كان يعني الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر فإن الصوم في السفر أولى، وذلك لتبرئة الذمة وتخليصها من الشيء الواجب، لأنه قد يثقل على الإنسان الصيام فيما بعد وقد تمر الأيام وهكذا، ولكنه إذا أدى ما هو واجب عليه في وقته فإنه يكون بذلك أدى ما عليه وسلم من أن يبقى عليه دين قد يعني يحصل فيه عدم الاتيان به بالإمهال والتأخير، فتكون المبادرة في ذلك فيها أداء للواجب، فيكون إذا لم يكن هناك مشقة فإن الإفطار الصيام يكون أولى، وإن كان فيه مشقة فإن الإفطار هو الأولى. فإذا تكون القضية منوطة بين حصول الضرر على الصائم أو عدمها، فإن كان ليس هناك ضرر فإن المبادرة إلى أداء الواجب مطلوبة، وإن كان هناك ضرر فإن الإنسان يفطر. وقد جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، كما قاله في رجل أنهكه الصيام وظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال حدثنا علي بن محمد، يعني جاء عنه الصيام وجاء عنه الفطر، فعل هذا وفعل هذا. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي بن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهنا سفيان غير منسوب، وهذا يسمونه المهمل، يعني كونه يعني يذكر شخص ولا ينسب، ولكن يعرف بالتلاميذ لأن فيه سفيان بن عيينة اللي يشتبه به، فيعرف بالتلاميذ. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به ثوري. عن منصور عن مجاهد، مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ذكر حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصوم، يعني من عادته أنه يصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يعني كونه يصوم في السفر يعني يصوم، يعني يتنفل، يعني فله أن يصوم الفرض في السفر، وله أن يصوم النفل، وله أن يفطر الفرض، وله أن يفطر في النفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لكن التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم وهو كون الأمر يعني يناط بالمشقة وعدم المشقة، فمع المشقة لا يصام ومع عدمها يصام، هذا هو الأولى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو عروة، عروة بن الزبير ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر حا قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا إبراهيم بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يوما شديد الحر حتى أن الإنسان يضع يده على رأسه من أجل يتقي بها الشمس. قال وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على جواز الصوم والإفطار، لأن أكثرهم مفطرون والرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة صائمان، فدل هذا على أن الصوم في السفر سائغ وتركه سائغ، كالحديثين الذي قبله الذين فيهما جواز الصيام وجواز الفطر. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة رجل أصحاب الكتب، عن أبي عامر العقدي وهو ثقة رجل أصحاب الكتب، نعم، قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم ثقة رجل أخرج له البخاري أبو داود والنسائي بن ماجة، نعم، وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن ابن أبي فديك وهو صدوق من أصحاب الكتب، نعم، جميعا عن هشام بن سعد ثقة أخرج أصحاب صدوق الكتب له أوهام، نعم، وفي البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن هشام بن سعد، نعم، عن عثمان بن حيان الدمشقي وهو لم يحكم عليه أبو الأشبال حكم كان مقبول حافظ بيض له، وإذا قال في شيء هو وضع بين قوسين أدخلها أبو الأشبال مقبول إيه. نعم، خرج له مسلم وابن ماجة، عن أم الدرداء، أم الدرداء وهي هجيمة التابعية ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الدرداء، أبو الدرداء عويمن رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وأم الدرداء اثنتان أحداهما صحابية واسمها خيرة وهذه ليس لها رواية، والثانية تابعية واسمها هجيمة وهي التي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب. وكل ما جاء في الأسانيد من الرواية عن ذكر أم الدرداء فالمراد بها التابعية لأن الصحابية لا رواية لها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإفطار في السفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ثم ذكر باب الفطر في السفر، وأورد فيه هذا الحديث يعني من عن كعب بن عاصم عن كعب بن عاصم وعن ثاني عن ابن عمر وعن ابن عمر ولفظهما واحد وهو ليس من البر الصيام في السفر. وكان الحديث فيه سبب وهو أنه رأى رجلا مظللا عليه بثوب فقال ما هذا. هذا الحديث له سبب وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى يعني تجمع للناس ورجل ظلل عليه فقالوا ما هذا، قال ما هذا، قالوا صائم، يعني معناه أنه أنهك الصيام وأتعبه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا يدل على أن الذي الصوم الذي وصف بهذا الوصف هو الذي معه هذه المشقة، أما إذا كان بدون مشقة هو الذي دلت عليه الأحاديث السابقة. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين الحديث الثلاثة السابقة أن التي فيها الصوم والإفطار وأن من الصحابة من صام ومنهم من أفطر، والرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فدل على جواز هذا وجواز هذا، وأن هذا الحديث الذي فيه الذي هو ليس من بر الصيام محمول على ما حصل بسببه، وهو التعب الذي يحصل للإنسان كونه يصوم وينهك نفسه ويلحق الضرر بنفسه، هذا هو الذي وصف بأنه ليس من البر. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه سائغ ولا بأس به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. صفوان بن عبد الله هو ثقة أخرج البخاري الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم أخرج له النسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا الثاني قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، هو صدوق له أوهام، أبو داود النسائي بن ماجه. محمد بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق هذا الحديث على لغة السائل؟ ما أدري عن ثبوته. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف صائم رمضان في الحضر في السفر، صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر في الحضر، صائم رمضان في السفر كالمفطر بالحضر، يعني أن هذا فيه أنه لا يصام يعني رمضان في السفر، ولكن عرفنا أن في الحديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، وكذلك الصحابة صاموا وأفطروا يعني، وكان ذلك في رمضان، وهنا وهذا يدل على أن على عدم الصيام، ولكن الحديث ضعيف من جهة الانقطاع ومن جهة الضعف الذي في محمد بن أبي سلمة. محمد بن أبي سلمة لا، في أسامة بن زيد. أسامة بن زيد، نعم، أسامة بن زيد بن أسلم، أسامة بن زيد بن أسلم، ففيه انقطاع وفيه ضعف في أسامة بن زيد بن أسلم، انقطاع نعم. بين أبي سلمة نعم وأبوه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن اللي هو أبوه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن موسى التيمي، وهو صدوق كثير الخطأ خلال ابن ماجة. عن أسامة بن زيد، وهو ضعيف من قبل حفظه خلاله ابن ماجة. نعم. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء، يعني معنى تضعيف له، وذلك أن فيه يعني هذا الانقطاع وفيه ذلك الضعف. وأبو إسحاق هذا يحتمل أن يكون هو شيخ ابن ماجه إبراهيم المنذر الحزامي، فإن كنيته أبو إسحاق في تهذيب التهذيب، وأما التقريب فلم يكنه، فيعني يكون يعني هذا الكلام يحتمل أن يكون المقصود به شيخه إبراهيم بن المنذر الحزامي. انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.